أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء لا يفوتنا أن ننوه أن هذه الحركة المعرفية الثرة التي نعيش في أوساطها وفي ضمن ارتداداتها وتداعياتها هي في الحقيقة هي نتاج مداد العلماء، وهي نتاج جهود العلماء، وهي نتاج دماء العلماء. فعلينا في هذه الجلسة في بأقل القليل أن نهدي لهم ثواب الفاتحة. فقط أردت أن أنوه في الحقيقة أنا ليست لدي في هذه الجلسة مادة جاهزة حاضرة معدة مسبقا، لأن في الحقيقة جاء التنسيق متأخرا، جاء اليوم. فما هو موجود هي عبارة عن رؤى، ويعني مشتتة، رؤى مبعثرة جمعتها من دراسات المفكرين والعلماء. لكن في الحقيقة هذه الرؤى المشتتة، هذه الرؤى المبعثرة، متى ما قاربت دائرة السيد الشهيد سنجدها في الحقيقة تنصهر في قالبه انصهارا منظما مترابطا متماسكا. في السيد الشهيد كما قرأتم وكما قرأنا هو عبارة عن منهج متماسك مترابط متناغم، ينطلق من نقطة واحدة ويتحرك في أفق واحد ويهدف إلى حقيقة واحدة. في البدء أسعى أن أوجز في هذه الجلسة القصيرة المحدودة، أوجز عرض بعض أبعاد فكر السيد الشهيد في ثلاثة جوانب من صح التعبير. الجانب الأول خصائص السيد الشهيد ومميزاته، الجانب الثاني فقهه، الجانب الثالث أصوله الفكرية. طبعا هذا سيكون عرض مجمل بحسب ما يتسع له الوقت. في الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن السيد الشهيد فنحن في الحقيقة نتحدث عن شخصية عظيمة مترامية الأطراف في أبعادها وجوانبها المتعددة. هي في الحقيقة شخصية تبدأ من الوعي العلمي والمعرفي إلى الاستعداد الجهادي والتضحوي، إلى المراس السياسي والاجتماعي، إلى التنظير الفكري والثقافي، إلى التجربة الفقهية والقانونية العريقة، إلى الدخول في عمق الصراع الإنساني والقطبي والقدرة على تفكيك موازينه ومعادلاته من جهة فكرية وثقافية، إلى في الحقيقة استيعاب الأجواء الحوزوية الصعبة والمعقدة الناتجة عن تنوع أجنحتها وأمزجتها وأزماتها، وما إلى ذلك من العناصر والخصائص التي تحلت بها شخصية السيد الشهيد بشكل عميق وأصيل وشامل. طبعا ما أريد أن أقوله أن السيد الشهيد بالإضافة إلى امتيازاته الشخصية كان من يعني كان بشكل واضح وجلي عندما نقرأ سيرته ومسيرته ومنهجه ودراساته، نجد أنه كان يمتاز بالتفكير في معاناة المجتمع الإسلامي، وكان يجعل ذلك من أكبر همومه واهتماماته وأولوياته. من الواضح أن الفقيه لو مكث 100 سنة في قوقعة الحوزة لن يستطيع أن يلمس المشاكل الحقيقية التي تعصف بالأمة، وحينها لن يستطيع أن ينظم أولوياته اتجاه هذه الأمة. من ميزات السيد الشهيد أنه استطاع أن يجمع بين العبقرية الفذة والعقلية الكبيرة من جهة، وبين الروح المتسامية والأخلاقية المتواضعة من جهة أخرى. في الحقيقة أخواتي، من الواضح أن الإنسان عندما يتضخم العقل عنده تتراجع عادة القيم الروحية في نفسه، لأن الإنسان عندما يتضخم عقله عادة يشعر بعظمة شأنه ويشعر بعلوه، وينتج منها الاستخفاف بالنمط الفكري للآخرين، ويتسرع في إصدار الحكم على الآخرين. في الحقيقة هذا داء منتشر ومتفشي في الوسط البشري، لكن في الحقيقة السيد الشهيد استطاع أن يرسم لنا شخصية نموذجية متوازنة تجمع بين العقلية الحادة والأخلاقية الصادقة والعلمية العميقة. وفي الحقيقة هذا الجمع ليس بيسير، بل في غاية التعقيد والصعوبة، لأن هذه الحالة تحتاج إلى أن الحركة العلمية ترافقها تهذيب وتربية وتطوير روحي ونفسي وأخلاقي. وهذه المفردات، هذه التصورات، هذه المفاهيم لعله سهلة في عالم التنظير والتفكير، لكن هي صعبة، معقدة، عسيرة في عالم التطبيق والعمل. بل تطبيق هذه الحالة هو ما يمثل حقيقة الإنسان، وهو ما يمثل مسيرة تكامل الإنسان. السيد الشهيد استطاع في هذه المرحلة الزمنية القصيرة التي عاش فيها أن يجمع بين هذه الخصائص الروحية والعلمية والأخلاقية. في الحقيقة من امتيازات السيد الشهيد أنه كان يمتاز بالقدرة على تنظيم البعد المنهجي. فإذا نقرأ كتب السيد الشهيد ودراساته من فلسفتنا واقتصادنا، المدرسة القرآنية، المدرسة الإسلامية، وكتبه المدرسية الفقه والأصول، نجده أنه يمتاز بالقدرة على تنظيم سلسلة الأفكار والمقدمات، واهتمامه بالنمط والمنهج الفكري، وقدرته على أن ينتهج المنهج المنطقي في التفكير والتأمل والتدريس. من امتيازات السيد الشهيد البارزة هو قدرته على فهم النصوص الدينية في سياق روحي اجتماعي صح التعبير. فالسيد الشهيد لم يكن فهمه للنصوص الدينية فهما تقليديا، فهما طقوسيا، فهما حرفيا. الدارس الشرعي عندما يخوض الحركة العلمية في الحوزة، هناك في الحقيقة منهج منتشر في أوساط الحوزة، هو منهج علمي له جذوره، له أصوله، له قدرته على التفكير. هذا المنهج عادة يتعاطى مع النصوص بشكل مبعثر، بشكل متجزئ، يلاحظ بعد من أبعاد الحياة الإنسانية، ويلحظ جانب من جوانب النفس الإنسانية. بينما السيد الشهيد استطاع أن يخرج من هذه الحرفية، من هذه الجزئية في فهم النصوص، إلى أن يكون فهمه فهما اجتماعيا، فهما روحيا، فهما كليا. استطاع أن ينظم مفردات الشريعة، مفاهيم الشريعة، تصورات الشريعة في قالب موحد تهدف حقيقة واحدة. في الحقيقة من ميزات أيضا السيد الشهيد التي تشكل بصمة نوعية في مسيرته هو التفاني الحقيقي والجاد وإيمانه الروحي في الدين. إيمانه الروحي وصل به إلى أنه أبدأ استعداد بأن يموت ويقطع وتينه في سبيل هذا الدين. السيد الشهيد كان يمثل الدين في سلوكه ومسيرته وتعاطيه وعلاقاته. استطاع أن يتحول من أن تكون علاقته بالدين علاقة ثنائية هي الإنسان والدين إلى أن يكون إنسانا دينيا صرفا، يعبر في تصوراته، يعبر في تنظيراته، يعبر في مفاهيمه عن مقاصد الدين، عن أهداف الدين، عن أفكار الدين. من ميزات السيد الشهيد أيضا البارزة الترفع عن التنافس داخل النطاق الحوزوي الضيق. أخواتي، لعله هذا الكلام نسبيا بعيد عن الأجواء الاجتماعية العامة، لكن نحن الطلبة الصغار الذين نعيش في هذا الميدان نجد أن الانسياق إلى حالة التنافس الضيق كثير ما تكون في بعض، يعني كثير ما تكون حالة يعني انسياقيا صح التعبير، حالة تلقائية لا يشعر بها الإنسان إلا بمزيد من التهذيب والتربية والتفكير والتأمل والقدرة على استحضار الأهداف الدينية الكبرى. السيد الشهيد جسد هذه الحقيقة، استطاع أن يترفع عن التنافس الضيق داخل النطاق الحوزوي، واستطاع أن يعتبر المرجعية والفقاهة ليست هي نقاط غائية صح التعبير، ليست هي أهداف نهائية، بل هي وسائل لبناء هذا الواقع بناء إسلاميا متكاملة. السيد الشهيد في الحقيقة إذا أردنا أن نعدد خصائصه وامتيازاته ففي الحقيقة يطول بنا الحديث، لكن أردت في هذه النقطة أن أستعرض أغلب الخصائص التي يمتاز بها البعد الشخصي في إطار السيد الشهيد. من الجيد أيضا أن نشير إلى هذه النقطة، السيد الشهيد من مميزاته أنه كان يفهم الدين فهما فلسفيا، فهما حضاريا، فهما عقلانيا. هو السيد الشهيد لم ينظر إلى الدين فقط في ظواهره، في أبعاده الشكلية. لم يرد السيد الشهيد أن يحقق العناوين الدينية في الوسط الخارجي فقط، بل أراد أن يربطها بأصولها، بجذورها، بمقاصدها. وهذا كان يتطلب منه أن يكون فهمه فهما فلسفيا للواقع الاجتماعي، للواقع الروحي، للواقع الاقتصادي. وبجانب هذا الفهم الفلسفي كان فهما حضاريا. السيد الشهيد كان يهجس إن صح التعبير بمشروع الحضارة، لم ينظر إلى الدين أنه عليه أن يتحرك في إطار اجتماعي فقط محدود بالمجتمع العراقي، أو بشكل أوسع محدود بالمجتمع الشيعي، أو بشكل أوسع بالمجتمع الإسلامي. هو كان يرى أن هذا الدين هو دين قادر على بناء الحياة الدنيوية والآخرة والأخروية لكل الإنسانية. هذه المميزات للسيد الشهيد نستطيع أن نقول أنها تشكل في الحقيقة الأرضية الصلبة التي انطلق منها السيد الشهيد في حركته العلمية، حركته الفكرية. في الحقيقة إذا أردنا أن ندرس السيد الشهيد في ظل هذه الخصائص، في ظل هذه المميزات، وندخل بها إلى قراءة فقهه، إلى قراءة فكره، علينا أن نقدم بمقدمتين استعرضها أحد العلماء بشكل جيد ومتقن، وأنا هنا لست إلا ناقل. في الحقيقة إذا قلنا أن الفقيه هو القادر على استكشاف الأحكام الشرعية للمستجدات من الحوادث والوقائع من خلال مراجعة المصادر الكلية للشريعة، باعتبار أن الشريعة الإسلامية من منظور الفقه الإمامي تهدف لبناء حضارة إنسانية عالمية، حضارة متكاملة، حضارة واقعية تبتعد عن التخرصات، تبتعد عن الأوهام، تبتعد عن التجارب، بل حضارة هي تنطلق من أفق القرآن والنصوص الدينية. علينا أن قبل يعني أن ندرس الهيكلية العامة للفقيه التي ستكون مدخل لإبراز خصائص السيد الشهيد، علينا أن نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى إن صح التعبير هجمة اللوابس. من الواضح أخواتي اليوم أن الفتوحات العلمية الجبارة والتغيرات المتسارعة التي مكنت الإنسانية في يعني مكنت الإنسانية في الكثير من أسرار الطبيعة، ومكنت الإنسانية من تطويع الكثير من الخدمات في رغبات الإنسانية ومتعتها، من الواضح أن كل هذه الأمور لم تقرب السيادة البشرية إلى سعادتها المنشودة، إلى كمالها المترقب، بل نستطيع أن نقول أن هذه التطورات، هذه النتاجات، هذه الإنجازات العلمية والإنسانية قد ساهمت في كثير من الأبعاد في إضافة إرباكات واختلالات على المستوى الروحي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الإنساني. وفي الحقيقة هذا الواقع ليس بدعا من الإخلالات الطارئة على الحركة البشرية، إلا أنه لا يمكن أن نجزم بالعلل والأسباب بشكل قطعي إلا إذا استعرضنا هذه النقاط. أنا أتصور أن هذه النقاط لعله مرتكزة في أعماقنا، في تصوراتنا، بالخصوص نحن الذين نتصف بالشريحة الدينية إن صح التعبير. هذه النقاط نجملها في 3-4 نقاط. النقطة الأولى الطاغوتية الأممية في قبال الطاغوتية الفردية. في الحقيقة الأمم السالفة كانت تعاني من الطاغوتية الفردية، كان الفرد كما جسدها فرعون وامتداداته أنا ربكم الأعلى، وقد تطيعه أمته لتشكل إرباكا محدودا في بقعة بشرية معينة. لكن اليوم نجد أن أمة يعني كبيرة متكاملة في الواقع البشري تتسالم على رفض بعض القيم، تتسالم على رفض بعض المبادئ، بل وترى أن لها الولاية على هذا الوجود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية شيوع الاستكبار على المعمورة. اليوم نحن نعيش جاهلية كما يعبر السيد القائد، هي جاهلية معاصرة لكنها أشد من الجاهلية السالفة، لأن في السابق كانت الأمم عبارة عن جزر متفرقة، عبارة عن جزر متباعدة، عبارة عن جزر متجزئة، فكانت أمراض هذه الأمة لا تنتقل إلى جيرانها من الأمم. ومجرد أن يقال أن هناك أمة كافرة لا يعني أن جارتها تحمل هذا المرض، لكننا اليوم في عالم الإنسان أصبحت البشرية كلها في مركب واحد، كلها في إطار واحد، كلها في ضمن دائرة واحدة، وهذه الدائرة استطاعت قيم المتعة واللذة أن تتسيد فيها، وقيم السماء والغيب والمعنى تتراجع لديها. النقطة الثالثة من النقاط التي يحملها جزء كبير من الواقع البشري هي الصياغة المنطقية لهذا الواقع الفاسد. بمعنى الأمم السالفة كانت في الزمان السابق تفسد وتتعرى وتتراجع وتتدهور أخلاقيا وروحيا، لكن لم تكن تعمل على صياغتها المنطقية ولا تعمل على تبريرها الفكري. اليوم نجد أن الإنسان في مساحة واسعة من فساده قادر مع الأسف أن يبرر هذا الفساد تبريرا منطقيا، تبريرا علميا، بل وأزيد من ذلك إذا دخلنا في الدائرة الدينية نجد أنه قادر على أن يعطي هذا الفساد صياغة دينية، صياغة شرعية. الأمر الرابع تطويع الإمكانات البشرية. اليوم نجد أن الإمكانات البشرية طوعت كل إمكاناتها وكل قدراتها في محاربة الحق والقيم والفضيلة. فالإنسان المؤمن فيما مضى فيما سبق لم يكن يستطيع محاربة الشرك والشك، وإذا كان لا يستطيع على ذلك يلجأ إلى بيته، يلجأ إلى مسجده، يلجأ إلى كهفه ليناجي ربه، ليدعو ربه. إلا أن اليوم نستطيع أن نقول هذه الحالة ضعفت في أوساطنا بسبب هذا التطور العلمي، بسبب هذا التطور التقني، بسبب هذا التطور البشري الذي استطاع أن يلاحق الإنسان بأدواته التقنية حتى في بيته، حتى في غرفته. اليوم استطاعت الكثير من الجماعات البشرية أن تدفن القيم التي هي حاضرة في نفوسنا، استطاعت أن تدفنها في عمق القبائح، وتعمل على أن تبرز هذه القيم وهذه المبادئ على أنها فضة غليظة بشعة ليست قادرة على القيام بواقع الإنسان. ووصلت هذه الحالة إلى أن تكون هناك أمم غالبة وهناك أمم مقهورة إن صح التعبير. هذه فيما يرتبط بهجمة اللوابس. هذه اللوابس إذا استحضرناها في ضمن الإطار الديني حينها ستبرز الخصائص المميزة لبعض الفقهاء. النقطة الثانية الواقع البشري ومعايير الكمال. في الحقيقة لا نجازف اليوم عندما نقول أن البشرية، في الحقيقة لا أريد أن أكون مأساويا، هذه ليست نظرة نقدية، أريد أن أقرأ الواقع قراءة توصيفية موضوعية، لكن هذا هو واقع الحال. من الواضح اليوم أن الواقع البشري يمر في أسوأ حالاته. أتكلم عن الواقع البشري ككل، لأن اليوم ما تعانيه البشرية أشد وأصعب مما تعانيه البشرية في الزمن السابق. في الزمن السابق كانت آلام الإنسان ومحنه في بعض الأطر، اليوم آلام الإنسان ومحنه استطاعت أن تمتد إلى الواقع الداخلي في روح الإنسان وتحدث تمزق في واقع الإنسان. وهذه الأمور ترتبط بهجمة اللوابس التي استعرضناها في السابق. من الواضح أن هذه الحالة ناشئة عن أن الإنسانية بلغت مبلغا من التطور والتقنين، أنها توحي للإنسان أنه بلغ مبتغاه وبلغ سعادته وبلغ كماله، إلا أن هذه الحقيقة ليست صحيحة. هذه الكشوفات العلمية، هذه الاختراعات الفيزيائية المتكررة أحدثت شيء سلبي جدا لم توظف في سبيل الرقي بالإنسان إلى عالم الكمال وعالم الجمال، بل استطاعت أن تصرف اهتمام الإنسان بكله إلى واقع الدنيا، إلى واقع المادة. استطاعت أن تلهي الإنسان عن احتياجاته الفطرية، عن احتياجاته الروحية، عن احتياجاته المعنوية. أخواتي، من الواضح لدينا، وهذا ما يقرره القرآن، أن الإنسان موجود طيني، له ما للحيوانات من خصائص وخصال، لكنه في نفس الوقت يمتاز بنفخة رحمانية، بنفخة ربانية. هذه النفخة تستطيع أن ترتقي بالإنسان إلى علياء السماء، ليسابق الملائكة في سرادق الغيب إن صح التعبير. حتى كما تقول الرواية، إذا عجزت أقطار السماوات والأرض أن تكون عرشا للرحمن، تصدى قلب هذا الإنسان الفطري الصادق أن يستوعب أو ليسع الله في عليائه وجلاله كما منظور، كما هو في الرواية. فالإنسان هو في الحقيقة صورة تستطيع أن تكون المظهر الأكمل لله سبحانه وتعالى. فالإنسان هو جوهرة هذا الوجود، وسر تفصيل هذه الخليقة. في الحقيقة كل إنسان هو مشروع ولاية، بل مكنون نبوة إن صح التعبير. فكما يقولون علماء الكلام، أن الطريق إلى النبوة مستحيل فعلا، لكنه ممكن عقلا، بسلوك الإنسان، بجهاد الإنسان، بتطوير هموم الإنسان واهتماماته، يستطيع أن يصل إلى مراحل عالية جدا على المستوى الروحي. أقول في ضمن هذه الخصائص، في ضمن هذه التعقيدات للواقع البشري، يبرز لدينا أن الفقه الديني ليس بإمكانه أن يقتصر على علاج الجانب الفردي فقط. اليوم العلاقات الإنسانية، اليوم الدوائر الإنسانية متشابكة متداخلة، ما هو في الأقصى يؤثر على ما هو في الأقصى الآخر. واضح أن ظاهرة الفقه تحتل مساحة واسعة في الدين الإسلامي، إلى مستوى تموضع هذا الفقه موقع إدارة الحياة الفردية والاجتماعية والسياسية. الفقه يقوم برصد هذه النصوص الشرعية وإخضاعها للدرس والتحليل والاستنتاج، ليرسم منها فقهيات متكاملة في الإطار الإنساني بما يتناسب مع شمولية هذا الدين للحياة. كما نقول أن الدين يستوعب كل وقائع الحياة، ومن الواضح أن حركة الدين وتطور أو تطور حركة الحياة وتطور تحدياتها وتحول ظروفها واستمرار الصراع الإنساني تدفع بالإنسان الملتزم بالشريعة المحمدية إلى أن يستفيض من هذا الدين ومن موازين هذا الدين ومن قيم هذا الدين بما يتناسب مع المنحة العام للخط الإسلامي والديني. ومن الواضح أن الحياة الإنسانية في جوانبها الفقهية، في جوانبها التشريعية، ليست استثناء من سيول المتغيرات الحياتية. الواقع الإنساني يمر بتغيرات متدفقة مستمرة متواصلة، والشريعة التي نؤمن بأنها قادرة على الاستجابة لتطورات الحياة، لوقائع الحياة، وقادرة على أن تسد فراغات حياة الإنسان، عليها أن تستوعب البعد الفردي والبعد الاجتماعي والبعد السياسي والبعد الاقتصادي. في هذا السياق نريد أن نشكل مدخل إلى فقه السيد الشهيد في بعض جوانبه. فقه السيد الشهيد فقه عريق ومتكامل وذو أبعاد متعددة، لكن نحن سنستعرض بعد واحد أو بعدين. في الحقيقة في ضمن هذه المقدمة التي تبرز أن واقع الحياة متغير متطور متحول، وأن الشريعة التي تستوعب هذه الحياة بيدها أن تستجيب لكل تطوراتها، عندما ندخل في مفاعيل النشاط الديني إن صح التعبير في طريقة تناوله للحياة البشرية، نجد أن النشاط الديني السائد ما عدا بعض الأطر لم يستوعب الحياة البشرية في كل امتداداتها الإنسانية، بمعنى أن هذا الفقه المتداول اليوم نجده يحصر القوانين ويحصر الفتاوى ويحصر التصورات في بعد الفقه الفردي من دون أن يلامس المساحة الاجتماعية، من دون أن يلامس المساحة السياسية. اليوم من الواضح أن التدين السائد في أوساط أغلب الناس هو تدين صح التعبير سكوني، يعني نجد أن بعض الناس يثأر لإن صح التعبير لحدث طقسي، حدث جزئي في وسط اجتماعي معين أو في وسط ديني معين، قد يكون هذا الحدث له رابط بجانب فقهي جزئي أو بطقوس دينية معينة، لكن نجد نفس هذا الإنسان الذي يثأر لهذا الحدث الطقسي لا يولي أي عناية واهتمام بقضايا الأمة المركزية، بقضايا الأمة الحيوية. هذه الحالة ناشئة من طبيعة نظرتنا للدين، من طبيعة تفاعلنا للدين. هذا المزاج في الحقيقة بعيد عن دور القرآن في النهضة بالأمة، في إحياء مسيرة الأمة. القرآن في منهجياته يسعى إلى هداية الإنسان في كل أبعاده وفي كل أفاقه، والقرآن يريد أن يوضح فلسفته في الحياة بطولها وعرضها وعمقها، يبتدئ من البعد الفردي لينتهي إلى البعد الأممي. وهذا هي الرؤية الحقيقية للفقه الديني. في الحقيقة عندما نراجع الروايات التي تتكلم عن الفقه، هي لا تنظر إلى الفقه فقط في البعد التشريعي أو في البعد الجزئي، هي تنظر كما يقول الشيخ البهائي، يقول إذا نستظهر الروايات التي تتكلم عن الفقه، هي تقول أن الفقه هو التبصر في الدين، الفقه هو عبارة عن فهم جامع متكامل للدين، يبدأ من العقيدة ويمر بالأخلاق وينتهي بالفقه بكل امتداداته الإنسانية، ليس فقط في البعد الفردي بل بالبعد السياسي والبعد الاجتماعي. هذا هي نظرة القرآن. القرآن يهدف إلى أنه أن يرسل إشعاعات الكمال والجمال إلى كل آفاق الإنسان. فالسيد الشهيد في هذا السياق يؤكد أن دراساته الفقهية تعبر عن هذه النظرة الجميلة للدين، هذه النظرة التي تقول أن الفقه عبارة عن شبكة تغييرية شاملة تطال مختلف حياة الفرد والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وهذا ما جسده في دراساته من اقتصادنا، من فلسفتنا، من المدرسة الإسلامية، من المدرسة القرآنية، من المذكرات التي كتبها في باكورة انتصار الثورة الإسلامية بعنوان الإسلام يقود الحياة. السيد الشهيد في بعض دراساته أراد أن يعالج هذه العقلية الفردية للدين، فكان يقول أن حركة الاجتهاد الشرعي إن صح التعبير بالخصوص في الإطار الشيعي لفترات متطاولة كان يهيمن عليها المزاج الفردي في مقارباتها التحليلية، في استنباطاتها الفقهية. ويقول أن هذا البعد الفردي في الفقه الديني عندما طال أمده واتسع وجوده استطاع أن يأخذ بالأطر الحوزوية والأطر المعرفية في هذا الاتجاه، ويكرس مشروع الحوزة في الاستجابة للبعد الفردي بعيدا عن القضايا السياسية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية، بل هو يقول عندما أردت أن أكتب كتاب اقتصادنا أستنتج النظرية الإسلامية العامة في الاقتصاد على وفق خطوط الشريعة وأهدافها الأساسية. يقول واجهت صعوبة لأنني سأستنتج هذه النظرية من التراث الديني، هذا التراث الديني يحمل في مطاويه، يحمل في تضاعيفه الكثير من التصورات حول الواقع الإنساني، لكن استنتاجها استنطاقها كان يحتاج إلى مزيد من الجهد، لأن الدراسات الفقهية المتداولة في الوسط الشيعي استطاعت أن تشبع البعد الفردي لكنها لم تمتد إلى الواقع الاقتصادي لتصوغ منه نظريات. هذه النظرية موجودة لكن مفككة مبعثرة نتيجة هيمنة العقل الفردي. فكان الفقيه في المراحل الزمنية السابقة أو الكثير من الفقهاء يلاحظون الفرد ككيان يدور حوله النشاط الفقهي، يدور حوله النشاط الديني، ولم يأخذ بعين الاعتبار والاهتمام البعد الاجتماعي والبعد السياسي. يقول هذه النظرة ترسخت في الذهنية الفقهية ذات الطابع الفرداني، ذات الطابع الشخصي، ترسخت وتكرست إلى أن أصبح الإنسان ينظر إلى أن هذا هي إمكانات الشريعة وهذا هي قدرات الشريعة. في السابق كان الإنسان يقول هذا فهمي للدين، فهمي للدين ينحصر في البعد الفردي، لكن عندما تكرست هذه النظرة يقول السيد الشهيد امتدت من فهم الإنسان إلى واقع الشريعة، فالإنسان صار يرى أن نفس الشريعة هي محجمة، هي مقتصرة على البعد الفردي، فالشريعة في أهدافها، في تربوياتها، في روحياتها تقتصر على البعد الفردي. هذه المرحلة سيد الشهيد يقول ليست قصيرة بل طويلة، وتشكلت منتجات الكثير من الفقه الشيعي ومنجزات الكثير من الفقه الشيعي في هذا الإطار. يقول هذه الحالة عندما سيطرت على الفقه الديني لاحظنا أن الساحة السياسية والساحة الاجتماعية ظلت فارغة على مستوى التوجيه الديني، فصرنا في حالة شبيهة بعلمنة الدين. يقول أن الكثير من المدارس الفقهية الشيعية من حيث لا تشعر دخلت في المسار العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة من خلال ملاحظته للبعد الفردي فقط. والسيد الشهيد يقول هذا التصوير للحركة الفكرية الشيعية ليست قراءة نقدية بل هي قراءة حقيقية وتوصيفية، ويستدل عليها بشواهد كثيرة ومتعددة. فالسيد الشهيد أراد أن يعالج هذه الحالة من خلال فقه النظرية أو من خلال الفقه المجتمعي. فقه النظرية يهدف إلى أن يجمع هذه التصورات الفقهية المبعثرة، هذه التصورات الفقهية المشتتة، يجمعها في إطار رؤية كلية متكاملة كما صنعها في مثلا في بحث اقتصادنا. فالسيد الشهيد يقول أن هذا الفقه المجتمعي إذا استطعنا أن نؤسس له، إذا استطعنا أن نؤصل له، حينها سيبرز لعالم الإنسان أن الفقه الديني يحمل مؤشرات حيوية، يحمل مؤشرات ديناميكية متحركة قادرة على أن تنازل عالم الغرب وتنازل عالم الشرق، وتبرز الدين أنه قادر على علاج الحياة. ويقول في الحقيقة مسألة استيعاب الدين لواقع الحياة هي مسألة واضحة لكل الفقهاء، لأن نحن ندرس في الفقه والأصول أن الدين يستوعب كل وقائع الحياة، لكن نتفاجأ أن مع معتركات الواقع السياسي والاجتماعي بعض الفقهاء أحجم وأعطى الدين فقط بعد فردي من دون أن ينظر إلى البعد الاجتماعي. بل السيد الشهيد يقول هذا مسألة استيعاب البعد الاجتماعي والبعد السياسي، هذا ما تستدعيه فلسفة الدين وتدبيرها لمسيرة الإنسان، الإنسان الذي يريد أن يتكامل، الذي يريد أن يتطور معنويا وروحيا، من المفترض أنه حاضر في كل هذه الميادين، في الميدان الفردي، في الميدان الأسري، في الميدان الاجتماعي، في الميدان السياسي. والتكامل في حركة الإنسان ليس مخصوصا بالبعد الفردي، بل روح الإنسان هي التي تتكامل، نفس الإنسان هي التي تتكامل. هذه النفس، هذه الروحية هي متواجدة في البعد الاجتماعي، هي متواجدة في البعد السياسي. فمتى ما وجدت النفس الإنسانية تحتاج إلى صيغ دينية، تحتاج إلى صيغ هي تحدد لها مسار التكامل والتطور. في هذا السياق السيد الشهيد يقول أنه الرسالة الدينية من المفترض في الفترات اللاحقة، كما هو كتبها قبل 40 أو 45 سنة، من المفترض الدراسات الفقهية، الدراسات الفكرية تتجه إلى هذا الناحو. ولذلك نجد أن السيد الشهيد من يعني عناصر تفاعله مع الجمهورية الإسلامية وانتصار حركة الإمام الخميني العظيم، أن هذا المشروع سيستوعب هذه النظرية، وهي تجسيد الإسلام في كل وقائع الحياة، تجسيد الإسلام على أنه دين الحياة، أن الإسلام يملك صيغ فقهية، يملك صيغ فكرية لكل ميادين الحياة. في ضمن هذه المعطيات التنظيرية العامة كان يقول السيد الشهيد أن آليات الشريعة الإسلامية على المستوى الاجتهادي تبرز لنا أنها ليست حبيسة على الدائرة الفردية، بل تستوعب الدوائر الإنسانية بكل امتداداتها. هذا النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي يؤكد عليها السيد الشهيد يقول أن التدين الصادق والجاد والعملي يساوق الالتزام بالشريعة في كل أطورها وقوالبها الإنسانية. اليوم من الواضح أخواتي أنه الإنسان قد يلتزم بطقوسها الدينية على مستوى الصلاة والصيام، على مستوى الحج، لكن عندما يصل إلى البعد الاجتماعي والبعد السياسي يشعر أنه متحرر من هذه الحالة، يشعر أنه غير ملزم من الشريعة في هذه الأطر بصياغ وأهداف وتصورات. السيد الشهيد يقول صياغة الفقه المجتمعي تعطينا مؤشر واضح أن التدين الديني الصادق العميق يساوق الالتزام بالشريعة حتى في البعد الاجتماعي، ويذكر بعض الظواهر البسيطة المتداولة في أوساطنا كمؤشرات. يقول مسألة التفاعل مثلا مع ظاهرة الفقراء المستضعفين هي ليست مسألة شكلية، وليست هي يعني مسألة جانبية، هي تنبثق من عمق الدين، من صلب الدين. كما نهتم بالصلاة اهتماما جادا وحقيقيا ونرى أن فيها علاقة ارتباطية بالله سبحانه وتعالى، هذه الحالة من الاهتمام بحال المسلمين وبواقع المسلمين وبتطوير مسيرة المسلمين هي من صلب الدين، هي من عمق الدين. بل يقول أن هذه الطقوس الدينية من الصلاة والصيام والحج هي أرضية صلبة للانطلاق في الآفاق السياسية والآفاق الاجتماعية. ما أدري، يبدو كأن 12 5 للساعة كم؟ باقي شيء 5 دقائق وأختم، مع أن يبدو البحث متشعب، لكن أحاول أجمل في ما تبقى بشكل سريع. فالسيد الشهيد أبرز عدة نقاط فيما يرتبط بالفقه الاجتماعي وتأثيره في مسيرة الإنسان. النقطة الثالثة يقول أن حصر الدين في البعد الفردي هو تعبير عن هيمنة المنطق الذاتي على المنطق الموضوعي والجماعي، وهو تحجيم لرسالة الدين الروحية. يقول رسالة الدين الروحية واسعة وممتدة وسارية في كل أبعاد حياة الإنسان. عندما نحصر البعد الروحي فقط في الإطار الفردي هو تحجيم لرسالة الدين. الدين يريد للإنسان أن يعيش هم هذه الأمة، تطوير هذه الأمة، وضع هذه الأمة في موقعها الصحيح، لتكون هذه الأمة بمستوى نهضة الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله عندما نهض بهذه الأمة لم ينهض بها على أن تكون هي أمة قائدة بشكل مرحلي، بل أراد أن يصنع من هذه الأمة على مستوى الامتداد البشري والتاريخي كما عبر القرآن أمة وسط، أمة شهيدة، أمة رسالية، أمة تنهض بسائر الأمم وتكون في مقدمة المسيرة. يقول سيد الشهيد خطورة البعد الفردي، البعد الذاتي في قراءة الدين أنها تؤطر الشريعة وتجعل من هذه الشريعة التي هي نهضة، التي هي حضارة، التي هي أمة، تجعلها في إطار إنسان ذاتي يتصور أنه بذاتياته هو متدين على مستوى الأمة، يتصور أنه بعبادياته على المستوى الشخصي أنه متدين بمستوى حضارة. هذا الفهم يقول السيد الشهيد ليس بصحيح، ويراد للفقه المجتمعي، للفقه الكلي، أن يجمع هذا الشتات الشخصي، هذا الشتات الذاتي ليصيغ منه حضارة وأمة. النقطة الأخيرة وأختم بها الحديث وأرجو المعذرة على الإطالة، السيد الشهيد في كل هذه التنظيرات المتعددة والمترابطة كان يؤكد على شيء، أن هذه التنظيرات هي تنطلق من أرضية خصبة، أرضية ناضجة، أرضية عميقة، وهي أرضية التوحيد. السيد الشهيد في فلسفتنا لديه تعبير جديد، عندما تعبير جميل، عندما كان يناقش الرأسمالية والاشتراكية كان يقول أن الدين عبارة عن نظام أو عقيدة ينبثق منها نظام كامل لإدارة الحياة الإنسانية، ويقول هذه العقيدة هي عقيدة التوحيد. فسيد الشهيد يقول كل، يعني لديه تعبير جميل في كتاب ومضات، يقول كل هذه التنظيرات، كل هذه التصورات، كل هذه المفاهيم هي في الحقيقة تهدف إلى بناء المجتمع التوحيدي، إلى بناء المجتمع الرباني، إلى بناء المجتمع الإلهي. السيد الشهيد كان يقول أننا نهدف من هذه الحركة المعرفية الثرة أن نرسخ مفهوم التوحيد في واقع الإنسان، ليصبح هذا المفهوم حقيقة حاضرة في ميدان الإنسان، وتنبثق من هذه الحقيقة مفاهيم الحياة، التصورات الموجودة عند الإنسان لدى الحياة. هذه العقيدة التوحيدية الصادقة التي تنظر أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا مدبر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، التي تنظر إلى أن هذا الوجود هو عبارة عن لمعة من لمعات الفيض الإلهي، هو لمعة من لمعات الرحمة الإلهية. هذه النظرة عندما تترسخ في واقع ووجدان الإنسان، سنجد أن مفاهيمه وفضاءاته وتصوراته كلها تنبثق من هذه الحقيقة، لتكون هموم الإنسان في كل الميادين هي هموم توحيدية، هي هموم إلهية. السيد الشهيد في الحقيقة أبدع عندما صاغ هذا الجانب، وتكلم على أن أصول الدين التي نعددها أنها خمسة هي ليست بالحفظ، هي ليست بالترديد. هذه أصول الدين في الحقيقة هي أصول مترابطة متماسكة ترجع إلى عقيدة التوحيد، لتحقق مشروع الاستخلاف الإلهي، لتصنع من الإنسان خليفة مجسدا للأسماء الإلهية. السيد الشهيد امتاز في مسيرته الدينية وفي تنظيره الفكري أنه ربط كل منظومته الفكرية بهذا الجذر التوحيدي الذي يمثل هدف الإنسان وكمال الإنسان. ما هو واجب علينا اليوم؟ أن نرسخ هذه العقيدة، أن نرسخ هذا الوعي التوحيدي، أن نرسخ هذه الرؤية التوحيدية، لتشكل من ذواتنا بشرا يتحركون بعنوان التوحيد، بعنوان الإيمان. حينها سنفهم معنى الاهتمام بقضايا الأمة، سنفهم معنى تطوير واقع الأمة. تيقنوا أخواتي أنه من يرسخ هذه العقيدة في نفسه سيكون مظهر للجمال الإلهي، والجمال الإلهي الجمال الروحي لا يكون إلا بالاهتمام بهذه الناس، لأنه يرى أن هذه الناس هي تجليات للوجود الإلهي، كما جسدها الرسول صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتألم، كان يتأذى عندما يريد أن ينهض بهذه الأمة ويراها متقاعسة، يراها متراجعة، لكنه لم ينكفئ في بيته، لأنه يرى أن هذا التوحيد المتجذر في نفسه، المتجذر في وجوده، يدعوه إلى أن ينظر إلى هذه الناس أنها تجليات للوجود الإلهي، أنها امتدادات للوجود الإلهي. وكما يقول العرفاء أن عشق الله، من يعشق الله يعشق تجلياته ويعشق مظاهره. فالخلق كما يقول الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي، الخلق عيال الله، فمن أحب الله أحب عياله. حينها سنفهم أن هذه القضايا المرتبطة بواقع الأمة وبسياسة الأمة وبكيان الأمة هي داخلة في عمق، بل هي أصل أصول الدين. نسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا الوعي والبصيرة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.